فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وكرهوا قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا فقل إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك إنما يريد الله طبع الله على

بِرَحْمَتِهِ